بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال تنبيه: من له وجهان، وكان الثاني مسامتا للأول وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد. الفقهاء رحمهم الله يفترضون مسائل قد لا تكون وقد تكون، وإذا كانت فهي نادرة. وعلى كل، طالما الأحكام الفقهية مطبقة على جميع المسلمين، على جميع الناس من المسلمين، فإذا ندر ذلك وحصل فما هو الحكم؟ ينبغي أن يتخذوا لذلك حكما ويبينوه. لأن بعض الناس يقولون: من له وجهان، من له وجهين، من له رأسان مثلا، يعتقدون أن هذا من ضياع الوقت. ولكنه واجب أن لا يفوت الفقهاء مثل هذه الأحكام وإن كانت نادرة أو شاذة. جاءني رجل مرة طالب علم، لكن طالب علم متمدن، انتقد على الفقهاء. كنت في مكتبته، انتقد على الفقهاء بعض مسائلهم أنها هذه مستحيلة ولا تكون، فلماذا يضيعون الوقت والكتب والأفكار بمثل هذه المسائل المستحيلة التي لا تكون؟ قلت: ماذا تنتقد عليه؟ قال: يذكر الفقهاء أن الريح التي تخرج من الإنسان إذا حملها الإنسان فإن صلاته صحيحة. يعني لو ملأ كيسا من هذه الريح ثم حمل هذه الكيس فصلاته صحيحة. قال: من يفعل هذا؟ وهذا شيء خرافي. قلت له: لو قلت هذا قبل هذا الزمان لكان معك بعض وجهة النظر، ولكن أصبح في هذا الزمان أمرا موجودا. الذي يحصل له مرض في أمعائه، في أمعائه الغليظة، يحصل له مرض، شو هذا المرض؟ ما بيطيب، السرطان، مرض السرطان، يفتحون له من خاصرته منفذا بدل منفذه، لأن المستقيم أصبح فيه مرض السرطان ولا يمكن الخروج منه. أما في هذا اليوم أصبحوا يفتحون له من خاصرته منفذا من أمعائه، ويكون بدل المخرج الأساسي، ويضع كيسا يحمله. في هذه الكيس يكفي الكثير من الرياح، وربما يمتلئ الكيس من الريح، فما حكمه؟ لو لم يذكر الفقهاء هذا الحكم الذي تنتقد عليه، من أين نعلم حكم هذا؟ هل يصح صلاته وهو حامل لهذا الكيس المملوء من الريح؟ فالفقهاء جزاهم الله خيرا يفرضون فروض قد تكون وقد لا تكون، لكن على كل حال إذا كانت لا تكون وفهمناها فالأمر بسيط. أما إذا كانت تكون ولم نفهمها ولم نعرف حكمها فالمصيبة أكبر، ذلك جزاهم الله خيرا يفرضون كل شيء. غسل الوجه في الوضوء واجب فرض، فلو فرض إنسان له وجهان فقد يكون من الشواذ هذا، وكان الثاني مسامتا للأول، يعني لا نستطيع أن نميز هل هذا الأصلي أو هذا الزائد، خارجين متسامتين، وجب عليه غسلهما، غسل الوجه، لأن كل واحد منهما يسمى وجها، كاليدين على عضو واحد من منكبه الذي هو أصل اليد، تفرع يدان بدل اليد الوحدة، هو الإنسان له إيدتين، لكن اللي عم يحكي نفس الإيد الوحدة كان منها يدين، يعني من منكبه نبت كما قلنا يدين، والمنكب الآخر يد واحدة، فما حكم هذه اليد الثانية؟ ويجب عليه غسل اليدين، وهي من فرائض الوضوء كما ذكر في الآية الكريمة. فهل يجب غسل اليدين أو يكفي غسل واحدة من اليدين المتكررتين ويغسل الأخرى؟ صار تنتين يمين وواحدة شمال، أو تنتين شمال وواحدة يمين، يجب عليه غسل الأيدي كلها، لأن القرآن نص على وجوب غسل اليدين، وهذه يطلق عليها يد، لذلك يجب غسله. من له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول وجب عليه غسلهما كاليدين، يعني كما إذا نبتت يدان على عضو واحد من منكب، أو رأسان، كان له رأسان، هذا عم يجي في العجائب، عجائب المخلوقات، عم يصير بعض الشغلات ويذكرون حكايات قديمة، أو رأسان، نبت له رأسان، كفى مسح بعض أحدهما، إذا كان إيدتين أو وجهين وجب غسلهما، لأن غسل الوجه واجب أن يغسل كله، واليد والأيادي يجب أن تغسل كلها، فما سمي وجها أو يدا يجب غسله، أما الرأس فالواجب مسح بعض الرأس، فإذا كان رأسان ومسح البعض يكون صدق عليه أنه أدى الفريضة فمسح بعض الرأس، فبيختلف قصة الرأس عن اليدين والوجه. أو كان له رأسان كفى مسح بعض أحدهما، والفرق ليش الإيدتين بده يغسل التنتين والوجهين بده يغسل الوجهين والرأس يكفي مسح بعض أحد الرأسين؟ قال والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه، فكل ما يسمى وجه بدنا نغسله، فيجب عليه غسل جميع ما يسمى وجها، وفي الرأس المطلوب مسح بعض ما يسمى رأسا، وذلك يحصل ببعض أحدهما أحد الرأسين، ذكره في المجموع. مسألة نرجو الله أن تكون قد فهمت تماما. خلص قصة فريضة اليدين، بينتقل للفريضة الثالثة، والثالث من الفروض غسل جميع اليدين. الأول غسل الأول النية وبحث في النية، والثاني غسل الوجه وتبرع عن هذا التنبيه، والثالث من الفروض غسل جميع اليدين من كفيه وذراعيه إلى أي مع المرفقين. الآية تقول إلى المرافق، إلى المرافق، قال إلى هون بمعنى مع المرافق، أو قدرهما مع المرفقين، أو قدرهما إن فقدا، تركيد وجاي فرشة شيء ما في مفصل، ما في مفصلين، إذا يغسل إلى حدود المرفقين. لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. معنى أشرع بدأ في العضد، يعني غسل إيديه مع مرفقيه حتى وصل للعضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد إلى آخر الحديث، يعني ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه وهكذا. وللإجماع كمان أجمعوا على أنه يجب غسل المرفقين مع اليدين إلى المرافق، يعني مع المرافق. ولقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع، يعني مع المرافق، يعني يغسل إيده ما غسل المرفق ما تم وضوءه، لابد ما يغسل المرفق وشيء أيضا من العضد حتى يتحقق أنه قد عم المرفق. حكينا قبل المرة في القاعدة ونذكركم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما بنعرف أن نغسل المرفق حتى ينغسل شيء من العضد، نعرف أن المرفق كلياته انغسل، فأصبح غسل شيء من العضد لابد منه. وإلى بمعنى مع، في إلى بمعنى مع ألف فيه، كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، بمعنى إلى الله يعني من أنصاري مع الله، الله ناصره، ومن الذي يشارك في هذه النصرة، أنصاري إلى الله يعني مع الله. هون لما بيكون حرف الجر بمعنى غير معناه الأساسي، إما أن نؤول حرف الجر بمعنى حرف جر آخر، وحروف الجر تتعاور يعني تتناور هيك القاعدة، أو أن نضمن الفعل معنى فعل آخر يصلح لهذا الحرف الجر. أو من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله، أولنا إلى بمعنى مع، إلى التي هي حرف جر بمعنى مع التي هي ظرف. ويمكن أن نؤول من أنصاري إلى الله من يضم نصرته إلى الله. وقال تعالى وقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني يزدكم قوة مع قوتكم الموجودة، يضم إليها قوة أخرى، يضم إليها قوة أخرى. ثم الحكم، فإن قطع فرضا، فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه. واحد لو فرضنا قطعت يده لمرض أو لسرقة، تقطع من الرسغ، يعني يقطع الكف مع الرسغ، فإذا قطعت ثم تاب إلى الله وأراد أن يتوضأ، راح بعض يده من له كمل الباقي، يعني اغسل ما بقي من اليد. فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. إن رايح بعض الإيد شلون بدي غسلها؟ هل رايح معسور ما بتغسل تغسله، والموجود ميسور يغسل الميسور ويترك المعسور. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني لا تكثروا أسئلة. مثلا قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، بس واحد سأل أفي كل عام يا رسول الله، ما رد علي مرتين ثالثة، قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لا تكلفوا حالكم فعملوا كبني إسرائيل أن ينبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقرة كان ما في حال لكن تموا يسألوا شو لونها وشو شغلتها وقديش عمرها حتى لم يجدوا إلا بقرة واحدة اشتروها بملء نفسها ذهبا أملات جلدها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أو قطع من مرفقين بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق أن المرفق عبارة عن مفصلة عظمتين نازلينات عظم شو اللي مفصلة بتكون هو عظمتين من العضد تجي عظمة الساعد بينهما إبرة المرفق فإذا كان انسلت عظمة الساعد سبب تبع العضد اتمالت مفصلة لازم يغسلون أو من مرفقين فإن سل عظم الذراع يعني الآن عظم الذراع بمرض سوس أو طلع في مرض من الأمراض قاموا العظم كله يغسل ما بقي أو قطع من مرفقين بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق مالة مفصلة مثل ما حكينا أو قطع من فوق المرفق كل المرفق انقطع ما بقى لا العظمين تبع العضد ولا بقي العظم تبع الذراع شو بيساوي يعني محل الفرد كله فقد أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده بس ما بقى شيء واجب لأنه محل الواجب كله راح محل الواجب اليد مع ساعدها ومرفقها وقد ذهب كل هذا صار ما بقى شيء واجب عليه بس يسن له أن يغسل شيء من العضد يعني من فوق المرفق كما أنه لغيره لغير المقطوع يسن غسل شيء من العضد أو قطع من فوق المرفق ندب مواجد ندب غسل باقي عضده كما لو كان سليم اليد كما يندب غسل باقي بعض عضده وإن قطع من منكبه من عند الكتف انقطعت اليد أسأل الله العفو والعافية صار فيها غرغرينا صار إذا ما قطعوها بده تسري الداء فقطعوها من فوق الأرض ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه كما نص عليه ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا شعور اليدين غالبا خفيفة ما بتجي كثيفة لذلك يجب غسل ظاهرها وباطنها فإذا وجد شعر كثيف شاذ واحد يديه شعرات بينضفروا من كثر مو طوال هذا شيء نادر يقول الناس النادر ما له حكم من إلا بدك تغسل ظاهرون وباطنه لأن المسيح كاذب ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كثيفا لندرته يعني ندرت الكثيف وغسل ظفر وإن طال لأن المطلوب تقليل الأظافر قصة والموضة تبع تقليل الأظافر موضة وحشية لأن الوحوش أظافرهم ما بيقصوهم وزين بدن أقلامه لم أظفاره لم تقلم يعني الحيوانات الأسد وغيره إلى لبس بظهره وأظفاره لم تقلم، يعني لا تقلم بالعكس سلاحه، أظفاره سلاحه هي اللي بده يصيد فيها ويأكل فيها. هنا أما الإنسان فمن المدنية والحضارة والسنة قبل كل شيء تقليم أظافره، فتطويل الأظافر موضة سيئة، عادة سيئة. بعض الناس يخلوا بس الخنصار، يقصوا الكل ويخلوا الخنصار، وهذا معرض كمان من صدمات، معناتها الظفر إذا إجت صدمة إجت إذا صار خطر عليه. تقييم الأظافر مثل ما حكينا سنة ومدنية وحضارة. كقص الشارب حتى اللي بيطول من شواربه بيصير لما بده يشرب اللبن بيصفيهم بشواربه. ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كسف لندرته، ندرة الكثافة الكثير. وغسل ظفر وإن طال، هو بطول بس معناته وإن طوله صاحبه فلم يقلمه. وغسل باطن الثقب وشقوق فيهما في اليدين إن لم يكن له غور في اللحم. أما إذا كان الثقب أو الشقوق واصل للحم أي بتصير بعقب الرجلين أكثر ما تصير باليدين. عقب الرجلين اللي تبقى طبيعتهم جات أو شغلهم بالتراب والهواء والشمس وكذا، يصير العقب في شقوق. إذا كان الشقوق صار فيها غور إلى اللحم وفيها ألم لا يجب أنه نؤذيه. أما إذا كان مو هيك واجب الشقوق أن يبالغ فيها. لذلك جاء ويل للأعقاب من النار، يعني لأصحاب الأعقاب، وللأعقاب ويل لأصحاب الأعقاب من النار، لأنه ما بيتم وضوءه وطهارته. وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم، وإلا إذا لم يكن له غور في اللحم إذا كان له غور في اللحم وجب غسل ما ظهر منه فقط، ما منكلفه أنه يغمق حتى يتألم من الأذى. ويجري هذا في سائر الأعضاء، اللي عم يحكي على اليدين معناته مثلهم الرجلين ومثلهم الوجه ومثلهم، قيس عليه كل الأعضاء. إذا فيها هيك شيء في غور إلى اللحم ما منكلفه الوصول إلى غور اللحم، وإلا وجب أن يبلغ الماء ذلك كما يقتضي كلام المجموع. والمجموع حكينا للشيخ النووي شرح المهذب في باب صفة الغسل، ذكر ذلك في باب صفة الغسل. وغسل يد زائدة إن نبتت في محل الفرد ولو من المرفق، كأصبع زائدة وسلعة سواء جاوزت الأصلية أم لا. عادة كل واحد له خمس أصابيع، لو واحد نابت له أصبع زائدة ست أصابيع بيغسل السادسة كمان. أي أيوة ولاي ما الأحساب ما دخلت. وغسل يد زائدة إن نبتت في محل الفرد، أما إذا طلعت اليد نابت من الكتف، الكتف مو محل الفرد ما لنا على خصم، ولو من مرفق كأصبع زائدة وسلعة سواء جاوزت الأصلية أم لا. يعني الإيد اللي نبتت طويلة زادت عن الأصلية، يعني نغسلها قد ما كانت طويلة. وإن نبتت في غير محل الفرد وجب غسل ما حاز منها محله. إذا نبتت مثل ما حكينا من الكتف مو من محل الفرد لكن طالت حتى وصلت لحيز الإيد الموجودة وجب غسل ما حاز، أما من الكتف ومن فوق ما دخلنا فيه. لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرد بخلاف ما لم يحازه، فإلا ما لم يحاذيه اللي من فوق حيث الإيد ما دخل فيه لا يجوز غسله يعني. فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية اثنين طالعين سوا، ما عرفنا عن الزائدة وعن الأصلية، لأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز. ليش تتميز؟ بنحو تحشق صرب أصير كثير طالع يد صغيرة كأصير كثير مبين أنه هي الزائدة. ونقص أصابع إيه فيها خمس أصابع وإيه فيها ست أصابع معناتها هي الزائدة سلعة. وضع في بطشين إيد بيحسن بيشتغل فيها وإيد ما بيحسن بيشتغل فيها معناتها أن الأصلية اللي بيحسن بيشتغل فيها بيحسن بيستعملها. اللي بطشها ضعيف يعني حركتها ضعيفة وعملها ضعيف معناتها هي الزائدة. وضع في بطش غسلهما غسلهما عفوا. فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فعش قصر هذا اللي تتميز فيه ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما إيتين. أنا ما عاد نعرف أن الأصلية وأن الزائدة. غسلهما وجوبا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق إتيان الفرض يعني أدى الفرض اللي عليه وهو غسيل بخلاف نظيره في السرقة. إذا واحد له إيدتين وحرام سرق ما بده نقطع يده نقطع التنتين ولا واحدة؟ هون نغسل التنتين يعني نقطع واحدة لأن الحدود مبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهات. أما الفروض الوضوء مبنية على الاحتياط لذلك وجب غسل التنتين بخلاف نظيره. شو نظيره؟ عن كمان واحد سارق له ايدتين في السرقة بقطع يقطع إحداهما فقط أنتم بقطعه لا يقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها. لأن الوضوء مبناه على الاحتياط مثل ما حكينا. لأنه عبادة فالعبادة يؤخذ فيها بالاحتياط والحد مبناه على الدرء تدرأ الحدود بالشبهات. لأنه عقوبة وتجري هذه الأحكام في الرجلين يعني هلا فصلنا باليدين يد زائدة بركي إجر زائدة نفس الأحكام بده يغسل إجرتين يعني صار بده يغسل ست إجرين إجرتين مع الإجر والإجر الثاني. وإن تدلت جلة العضد منه لم يجب غسل شيء منها. واحد جلده مطمئ تدل جلدة العضد اللي فوق المرفق نزلت أما تنزل فوق المرفق وما تحتل واجب يغسلها ما واجب يغسلها أن العضد أي ما دخلت ولو تدلت. شايف الفروض اللي يقولوا لك كل ممكن لا تقول ما بشي معقول طالما قدرة الله صالحة لكل هذا فيخلق ما يشاء. والله يخلق الناقص أو المشوه ليعرف السالم الكامل نعمة الله عليه. يعني يقول لو أراد الله أن يخلقني برجلتين مثل أربع رجلين مثل ذلك كيف يطلع بيدي؟ نحمد الله على أن كمل خلقه. يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الأصابع ونامل يأكل فيها ومثل القطة تقعد بالصحن وتقعد تتلحوس. وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجد رأس شيء منها لا المحاذي ولا غيره، لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرد، يعني نبتت من غير محل الفرد أو تقلصت. بالعكس جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه من الذراع، يعني عم تتبع أصلها، كل واحد عم تتبع أصلها، يعني من بتها ليس من محل الفرد ما منغسلها، واللي من بتها من محل الفرد منغسلها. وإن تدلت جلدة إحداهما أحدهما من الآخر لأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر، انشلحت يعني الجلد انشلحت وتدلت إلى الآخر ثم تدلت منه، فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها. وين وصلت؟ وصلت للذراع نغسلها، ما وصلت للذراع ما نغسلها. يعني ما بنعتبر المنبت هلا، هلا عم نعتبر الحد اللي وصلت له. لا بما منه تقلعها يعني منبتها، فيجب غسلها فيما اذا بلغ تقلعها من العضد الى الذراع، يعني صارت في حدود الذراع والذراع واجب غسله، دون ما اذا بلغ من الذراع الى العضد اللي على العضد ما واجب نغسله، لأنها صارت جزءا من محل الفرد في الأول دون الثاني، الثاني صارت جزء من العضد والعضد ليس من محل الفرد. ولو اتسقط بعد تقلعها الدندلات ولزقت من المحل اللي وصلت له، شو الحكم؟ ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذ الفرد منها دون غيره، نفس القاضي. ثم إن تجافت عنه بعد التصاقها وجب غسل ما تحتها، لما كانت لزقانة نغسلها إلى اللي تحت مال نواصيله، إذا تقلصت رديت من العيد نغسل تحتها أيضا لندرته. وإن سترته اكتفي بغسل ظاهرها ولا يجب فتحها، إذا لزقت تجي نفتقها عشان نغسل تحتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن سترته اكتفي بغسل ظاهرها ولا يجب فتحها، فلو غسله ثم زالت عنه لزمه غسل ما ظهر من تحتها، غسله وهو عم يغسله انفتحت طلع اللي تحتها، اللي لازم تغسل اللي تحتها لانه انكشف، لان الاقتصار على ظاهرها كان للضروره لاعتبارها لاصقه وقد زالت يعني الضروره. ولو توضأ فقطعت يده أو انتقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث، توضأ وخلص خلص وضوء، بعد ما خلص وضوء أقعد يده، شو بنساوي؟ نغسل محلها؟ لا مش الحال، توضأ وخلص. ولو توضأ فقطعت يده أو انتقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث. لو كانت مسكوبة من قبل الوضوء لازم يصل مثل ما قال شقب أو شقين أو غيره، أما الآن انسقبت بعد ما توضأ وخلص مش الحال، مثل إذا مسح راسه وقص الشعرات اللي مسحهم شو بيساوي؟ مش الحال. فيجب غسل إيران هم انسقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث، طبعا إذا أحداث صار بده وضوء جديد ومن له هالمحل اللي انكشف صار واجب غسله، فيجب غسله كالظاهر أصالة، اللي انتقب كأنه من الأول مسكوب. حكم حكم الظاهر، ولو عجز عن الوضوء لقطع يده واحد يده مقطوعة ما بيحسن يتوضا، شو بده يتوضا مثلا؟ وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثله. ما بيحسن يتوضا يده مقطوعة أو إيديه مقطوعة، نقول له لازم تستأجر إنسان لكن بأجرة المثل. أما إذا واحد بيسوى الشغلة 10 وقال لك بدي 20 مو واجب عليك، أجرة المسجد تدفع له مشان يوضي، يدفع له مشان يوضي. وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة المسجد. والنية من الآذن، لما بيجي واحد بده يوضيه يغسل له وشه، مين اللي بده ينوي؟ اللي بده ينوي صاحب العلاقة، هو الآذن اللي أذن له إنه يوضيه. إذا نوى ذاك اللي عم يوضيه ما تعتبر نية. فإن تعذر عليه ذلك ما لقى مين يوضي ولا بأجرة المثل تيمم وصلى وأعاد حينما يتمكن من الوضوء لندرة ذلك. ثم قال: والرابع من الفروض مسح بعض الرأس. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. أحب الرد نذكركم ببعض التعليمات بالنسبة لنظام الدرس. أنا حكيت أنه ما برغب بالأسئلة قبل المرة، رغم أنه هذا إنسان أدى الدرس في تمامه بحسب الطاقة. بعض منها بيجي أسئلة، كل واحد جاي لي سؤال من إرني وجاي بده يتعلم علم جديد، هذا أعتذر عنه عن الجواب، إلا إذا عبارة ما فهمها من الكتاب حد يسأل عنها أو من نفس الدرس ما في مانع. أما الأسئلة الجانبية يعتذر عنها. هذه قلت لكم إياها، الإنسان له حد من الحدود. وبعدين أنا مو كمبيوتر يعني تسألني كل واحد من أرمي ويجيها ومثل ما بده، لا، حدودنا علومنا محدودة. وخليها لله مهرير نصهم بالطريق بهالمدة اللي مضت 85 سنة، ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد يجي على باله مسألة أو بده يخترع مسألة، هذه نحن مانعينها من الدرس. في بعض الإخوان من المدرسين أوسع صدرا وأوسع علما يحبوا يفتحوا باب الأسئلة، قد يصيروا الناس كل واحد وقع الدرس عم يطالع الألام يفتعل وهيئ سؤال شي طعمي وشي بلا طعمي، شي يخترعوا اختراع يكون ضيع على حاله أن يصل إلى الدرس ويفهم الدرس وشغل ذهنه باختراع سؤال وأتعب المسؤول. هذه واحدة. ثاني واحدة، عم لاحظ أن بعض الأخوان بمجرد ما نقول الحمد لله رب العالمين يفز بيمشي. الأولى إذا كان ما في اضطرار أن ينتظر الدعاء، والدعاء نحن ندعي دعاء مختصر الله يتقبل، الدعاء المختصر الجامع بكفي، الله سبحانه وتعالى عليم بحالنا ورحيم ومجيب للدعوة إن شاء الله. فالأولى أن ما حدا يتحرك حتى نخلص دعاء. ومن جهة ثانية حكينا من جانب النساء، النساء بالعكس لازم يسارعوا بالمشي مجرد انتهاء الدرس حتى ما يجتمعوا الرجال والنساء عند الباب. هذا حبينا نحكي، فحندعي انه الله يلهمنا ان نسير بالنظام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.